هذا الرجل النمساوي اسمه جاك أونترفيغر، دخل السجن بتهمة القتل، لكنه طلع لسبب غريب جدا، طلع وسط احتفاء شعبي وجماهيري، ومن بعدها تحول لكاتب مشهور في النمسا. الناس كانوا يتحلقون حوله وين ما يروح، والإعلام والقنوات التلفزيونية تتسابق لاستضافته. بعدها راح تقع عدة جرائم متسلسلة في النمسا، والشرطة راح يشكون فيه، بس اللي ما كانوا يتوقعونه هو الدعم الجارف من الناس لهذا الكاتب المحبوب. معظم الناس وقفوا في صفه واعتبروا اتهامات الشرطة باطلة وما لها أساس. فهل يا ترى هذا الرجل فعلا هو القاتل اللي يدورون عليه، ولا الموضوع أعقد وأصعب مما يتخيلون؟ السلام عليكم، معكم بدر. قبل ما ندخل في هالقصة لازم أنبهكم، القصة هذه غير مناسبة للصغار، وعلى الأغلب غير مناسبة للجلسات العائلية، يعني غير أن الأحداث فيها عنف طبعا، أيضا راح يكون في ذكر للدعارة والأمور هذه. طبعا أنا راح أحاول أخلي الموضوع نظيف قدر الإمكان، لكن لازم نذكر بعض الأمور هذه عشان تنفهم أحداث القصة، فوجب التنبيه. أحداث قصتنا صارت في النمسا. النمسا تعتبر من الدول الأوروبية الصغيرة مقارنة بالدول المجاورة لها، عدد سكانها ما يوصل حتى للعشرة مليون. فكان شيء غريب إنه يظهر قاتل متسلسل في هالبلد، بس الشيء الأغرب إنه بطريقة ما الناس هم اللي صنعوا هذا القاتل والدولة ساعدتهم على هالشيء. كلام غريب أدري، بس راح تفهمون قصدي لما ندخل في الأحداث. أيضا في النمسا الله يعزكم، على عكس كثير من دول العالم، ممارسة الدعارة تعتبر عمل قانوني شرعي. النساء اللي يشتغلن في هالمجال، بنسميهن بنات الليل، ممكن يحصلن رخصة قانونية تسمح لهم مزاولة هذا العمل، يعني استغفر الله يعتبرونها كأنها مهنة شرعية في مجتمعهم. فيظهرن بنات الليل هذيلة في الشوارع بعد ما يحل الظلام، طبعا تكون لهم بالعادة أماكن معينة، ويوقفن على جوانب الأرصفة ينتظرن الزباين اللي يمرون بسياراتهم بالعادة. واحدة من بنات الليل هذيلة كانت امرأة اسمها هايدي هامرر، وكانت عايشة في مدينة اسمها بريغنز في النمسا، وصار لها 10 سنوات وهي تمارس الدعارة كمهنة في هالمدينة. فمع السنين صارت متعودة على الطلبات الغريبة والعنيفة من زباينها. طبعا كثير من هذيل الناس اللي يدورون الدعارة بالعادة يكونوا الناس مضطربين نفسيا، عندهم مشاكل، عندهم رغبات عنيفة وأفكار سودة في راسهم، ويستخدمون بنات الليل عشان ينفسون عن رغباتهم السادية هذه. فهذه المرأة تعلمت تتعامل مع هذا النوع من الزباين، وبالعكس يعني صارت عارفة ان هذا النوع يدفعون اكثر، فكانت عندها القابلية انها تتعامل وياهم. لكن بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1990 راح تقابل اخر زبون في حياتها. هذا الزبون وضح لها انه عنده رغبات معينة يحتاجها تلبيها، ومن هذه الرغبات انه يقيدها. فهي تقبلت هذا الطلب وكان الوضع عادي، ما في شيء جديد عليها. لكن بعدها الرجل هذا اخذها الى زاوية مظلمة منعزلة، وهناك مسك جواربها الطويلة وخانقها ألين ما ماتت. الجوارب الطويلة هذه من النوع اللي يمتد من القدمين إلى الجزء العلوي من الجسم، وهذا النوع من الجوارب كان شائع عندهم في التسعينات. خلوا الجوارب هذه في بالكم لأن لها دور في القصة. المهم بعد ما الرجل هذا خنق المرأة بجواربها رجع يلبسها مرة ثانية، وبعدها أخذها بالسيارة إلى غابة منعزلة على أطراف المدينة، وهناك سحب جثتها ورماها في مكان مظلم بين الأشجار. ومع أن القاتل ما دفن الجثة ولا حتى حاول يخفيها، مرت 3 أسابيع بدون ما حد يكتشف الجريمة، ألين ما أخيرا في صباح يوم 31 ديسمبر مروا شخصين كانوا يمشون في هذه الغابة وشافوا الجثة مرمية على الأرض. ومع أن الجثة صار لها 3 أسابيع مكشوفة في العراء، لكن بسبب برودة الشتاء القارصة في النمسا الجثة ظلت محافظة على تماسكها وما تحللت، حرفيا كانت كأنها محفوظة في فريزر من برودة الجو عندهم. الشخصين هذين اللي حصلوا الجثة على طول بلغوا السلطات وجو ضباط الشرطة وبدوا يفحصون مسرح الجريمة. وعلى طول أول شيء لاحظوه هو سبب الوفاة، واللي كانت علامات الخنق على رقبتها، والتحليل الجنائي قدر يربط العلامات هذه بالجوارب الطويلة، يعني عرفوا أنها انخنقت بجواربها. وأيضا لاحظوا علامات القيود والأصفاد اللي كانت على معاصم يدينها، وغير هذا كانت فيه علامات ضرب وتعنيف على الجثة في أماكن متفرقة، دليل على أن القاتل تعامل وياها بعنف. وبعد ما سووا تحرياتهم وعرفوا هويتها وأنها تشتغل كواحدة من بنات الليل، استنتجوا أن هذه الجريمة مرتبطة بشغلها. على الأغلب الكلب قاتلها كان زبون أو تظاهر أنه زبون، لكن بعد ما الطبيب الشرعي فحص جثتها ما حصل أي أثر لسوائل داخل جسمها. يعني الطب الجنائي طبعا يقدر يكشف هالأمور، واللي معناه أن القاتل شو ما كان سوى وياها قبل ما يقتلها ما ترك أثر يدل عليه داخل جسدها، وهذا إن كان يدل على شيء فيدل على أن نية القتل عنده كانت موجودة من قبل، يعني ما فجأة قرر يقتلها أو أنه مثلا قتلها بالغلط أثناء اللي كانوا يسوونه. وهالشي بيتأكد أكثر خلال الأشهر اللي بعدها لما بدوا يكتشفون الضحية ورا الثانية. الضحية الثانية اللي اكتشفوها كان اسمها بورنهيلدا موزر، وأيضا كانت تشتغل كبنت ليل، وتم اكتشاف جثتها قريب من نهر صغير في مدينة جروتس. وبعدها بفترة قصيرة اكتشفوا الضحية الثالثة واللي كان اسمها الفريدا شريمف، وأيضا تم اكتشاف جثتها في مدينة جروتس بس هالمرة في واحدة من الغابات. أما الضحية الرابعة فكان اسمها سيلفيا زوغلر، وتم اكتشاف جثتها في ضواحي مدينة فيينا بين مجموعة من الأشجار. اكتشفوا بالمجمل 6 جثث لست ضحايا، والجثث كانت متوزعة في مدن مختلفة حول النمسا. كل النساء هذيلة بنات ليل يشتغلن في الدعارة، والرابط الواضح ما بينهن إن كلهن تم قتلهن خنقا، وأداة الخنق كانت في كل الحالات الجوارب الطويلة اللي يلبسنها. وكل الضحايا وجدت آثار عنف على أجسادهم. معظم جثث الضحايا تم اكتشافها خلال سنة 1991، بعض الجثث تم اكتشافها خلال أيام أو أسابيع من عملية القتل، وبعض الجثث أخذت شهور من بعد عملية القتل ألين ما اكتشفوها، لأن القاتل كان دائما يرمي الجثث في أماكن نائية ومنعزلة. المحققين طبعا ما على طول ربطوا الجثث هذه ببعضها، لكن لما صاروا يكتشفون الجثة ورا الثانية بدوا يشوفون التشابه الواضح في عمليات القتل هذه. الضحايا كلهم من نفس النوع وطريقة القتل متطابقة تقريبا، وبكذا تأكدوا المحققين انهم في مواجهة مع اول قاتل متسلسل في تاريخ النمسا الحديث. كانوا دائما يسمعون عن القتلة المتسلسلين اللي يطلعون في امريكا، بس الحين صار عندهم واحد في عقر دارهم. الشرطة النمساوية طبعا ما كانت عندهم اي خبرة في التعامل مع هذا النوع من القتلة، لان القتلة المتسلسلين بالعادة يقتلون بدون دافع واضح، يقتلون بهدف القتل وبس، ما تجمعهم صلة او رابط بضحاياهم، ضحاياهم عشوائيين، فبالتالي صعب جدا تعقبهم. وهالشي خلى الشرطة والمحققين حائرين لفترة، ألين ما واحد من ضباط الشرطة المتقاعدين قرأ عن القضية في الجريدة، ولما قرأ تفاصيل الجرائم ذكرته بقضية قديمة اشتغل عليها قبل 16 سنة، واللي حسسه بالخطر أكثر إن القاتل اللي مسكوف هذيك القضية تم إطلاق سراحه قبل حوالي السنة. فهالشي خلى نواقيس الخطر تدق في راسه، فعلى طول مسك التليفون وتواصل مع المحقق الرئيسي اللي ماسك قضية القاتل المتسلسل، واللي كان اسمه المحقق إرنست جايجر. الشرطي المتقاعد شرح للمحقق جايجر شكوكه، قال له أنا اشتغلت على قضية قبل 16 سنة والقضية كانت مشابهة للجرائم اللي أنتوا تحققون فيها الحين. القاتل اللي مسكناه في هذيك القضية اعتدى على بنت شابة وبعدها خانقها بجواربها ألين ما ماتت، وفي النهاية رمى جثتها في الغابة، والقاتل هذا تم الإفراج عنه قبل حوالي السنة، فما استبعد أنه يكون هو نفس الشخص اللي أنتم تدورون عليه الحين. المحقق جايجر أخذ إفادة هذا الشرطي المتقاعد وشكره على تعاونه وياهم، وسجل اسم القاتل اللي ذكر لي إياه، كان اسمه جاك أونترفيجر. على طول بعدها المحقق جايجر والمحققين اللي وياه بدوا يبحثون في خلفية هذا الرجل وليش تم إطلاق سراحه. يعني هو قاتل مدان، شخص مثل هذا المفروض يقضي بقية حياته في السجن. بعد ما بحثوا في تاريخه بدوا يفهمون طبيعته. جاك أونترفيجر هذا كان من صغره عايش حياة صعبة، أمه كانت مجرمة، ما كانت يعني قاتلة أو شيء من هالقبيل، لكنها كانت حرامية عايشة حياتها كلها على السرقات، وكانت دائما تطيح في المشاكل وتدخل السجن. وبعد ما أنجبته من أب غير معروف أهملته بشكل كبير، ولما صار عمره سنة دخلت أمه السجن مرة ثانية. طبعا أبوه كان خارج الصورة، أمه أبدا ما خبرته عن أبوه أو عن هويته، وهالشي أدى لانتقال حضانته عند جده، وحسب كلامه أن جده كان يعامله بشكل سيء جدا ويعنفه. وحتى بعد ما قضت أمه محكوميتها في السجن وطلعت ما رجعت واخذته، وانما هجرته بشكل كامل وتركت حضانته عند جده، واستمر الولد عايش في بيت جده لين ما صار عمره 8 سنين. مع الوقت الجد صارت صحته سيئه، فانتقلت حضانة الولد لخالته، وظل عايش في بيت خالته لعدة أشهر، لكن استمرت المشاكل في حياته، وهالشيء أدى إلى انتقاله بعدين إلى ميتم تحت رعاية الحكومة. فعاش هالولد طفولة سيئة مليانة بالإهمال والتعنيف، وكان واضح من صغره أنه داخله غضب وعصبية على كل شيء حوله، كان يكره كل شيء ودائما يطيح في المشاكل، وحتى سلك نفس درب أمه وصار حرامي وصاحب بعض الصحبة السيئة خلال سنوات مراهقته، وهالشيء أدى لوقوعه في مشاكل أكبر وأمور سيئة جدا، وجرائمه ما ظلت مقتصرة على السرقات وبس، تعدتها ووصلت لجرائم العنف والاعتداء على النساء وحتى الخطف، ودخل في مشاكل ما لها أول ولا تالي، وطبعا انسجن عدة مرات، تخيلوا أنه تمت إدانته 16 مرة، كل هذا وهو توا بعده في بداية العشرينات، وظل مستمر على نمط حياته السيء هذا ألين ما وصل لسن 24، وبهذا العمر ارتكب جريمته الكبرى اللي انسجن من وراها. اللي صار انه اتفق مع حبيبته في ذاك الوقت واللي كان اسمها باربرا شولتز انه يسرق بيت اهلها. حبيبته باربرا هذه بالمناسبة كانت تعتبر قاصر، فكان يعرف يتلاعب فيها ويستغلها ويوجهها كيف ما يريد، فلما طلب منها تسمح له يسرق بيت اهلها اطاعته وامنت له الطريق، لكن خلال عملية سرقته للبيت دخلت عليهم صديقة حبيبته واللي كان اسمها مارغريت شيفر. هذه البنت كانت بعمر 18 سنة، فلما دخلت عليهم وشافتهم يسرقون البيت استغربت وقالت لهم ايش قاعدين تسوون، لكنهم قدروا يهدونها واقنعوها تتستر عليهم وخلوها حتى تجي وتركب السيارة وياهم. ولما ابتعدوا عن البيت شوي جاك انترفيجر مسكها بقوة وقيدها وسرق محفظتها بعد، وبعدين وعدها انه راح يطلق سراحها برا المدينة اذا هدت وتعاونت وياه وما حاولت تقاوم، وفعلا البنت رضخت. فجاك ساق السيارة إلى غابة تقع على أطراف المدينة، وبعدها نزل البنت هذه وأخذها واقتادها ما بين الأشجار، كل هذا وحبيبته باربرا في السيارة. فبعد ما جاك أخذ البنت هذه مارغريت بين الأشجار هناك اعتدى عليها بالضرب، وبعدها سوى فيها أمور سيئة جدا، وفي النهاية استخدم جواربها الطويلة عشان يخنقها لغاية ما ماتت، وترك جثتها هناك بين الأشجار ورجع للسيارة، وقال لحبيبته باربرا ان فك سراحها داخل الغابة وخلاها تروح. خلوا في بالكم ان هذه البنت اللي انقتلت المفروض تكون صديقة باربرا هذه. يعني من بعد اللي صار جاك انترفيجر عرف انه لازم يهرب من هالمكان قبل ما يكتشفون جريمته، واقنع حبيبته باربرا انها تسافر وياه لسويسرا، وفعلا هربوا مع بعض لسويسرا، لكن بعد ما قضوا فترة هناك بدت فلوسهم تخلص. فجاك جاته فكرة غريبة، اتصل على أهل حبيبته باربرا وقالهم إنه خطف بنتهم وطالبهم بفدية. الأهل وافقوا على مطالبه وقالوا لأنهم راح يدفعون الفدية اللي يريدها مقابل إنه يرجع لهم بنتهم، واتفقوا معاه إنه يجي للبيت عشان ياخذ الفدية. فجاك بكل غباء راح لهم للبيت، وهناك حصل الشرطة ينتظرونه، وفي النهاية تم اعتقاله وإدانته بتهمة الاختطاف وإيداعه في الحبس لغاية محاكمته. طبعا في ذاك الوقت خلاص يعني كانوا مكتشفين جثة البنت مارغريت في الغابة وكانوا قاعدين يحققون في القضية، بس للحين ما ربطوا الجريمة هذه بجاك. لكن خلال الأشهر اللي بعدها قدروا يوصلون لعدة شهود، وأهمهم طبعا حبيبته باربرا اللي كانت وياهم في السيارة واللي شافت جاك بعيونها وهو ياخذ صديقتها مارغريت للغابة، حتى على ما يبدو أنها كانت مصدومة أن جاك قتل صديقتها. في النهاية تمت إدانة جاك انترفيجر بالجريمة هذه، وأيضا تمت إدانته بعدة جرائم ثانية، يعني ما بس أدانوه في قضية القتل والاختطاف، أدانوه بعدة قضايا اعتداء على بعض من بنات الليل. وفي النهاية مع توليفة الجرائم هذه تم الحكم عليه بالمؤبد. المفروض واحد مثل هذا يتم إعدامه أو على الأقل يقضي بقية حياته في السجن، يعني هذا المينيموم الأقل شيء، لكن للأسف في النمسا وفي عدد من الدول الأوروبية الحكم المؤبد عندهم مش معناه لبقية الحياة، مش معناه أنه بيظل في السجن ألين ما يموت. هم يعتبرون السجون مؤسسات إصلاحية حتى للقتلة، فإذا تبين لهم أن القاتل أصلح من نفسه وصار مستقيم ممكن يطلقون سراحة مرة ثانية ويرجعونه يعيش في المجتمع عادي. الشيء الوحيد اللي يفرض الحكم المؤبد أن المجرم لازم يقضي على الأقل 15 سنة في السجن وبعدها تتم إعادة تقييمه. قوانين عجيبة غريبة. فجاك أنترفيجر بعد ما دخل السجن قرر يقضي وقته هناك في القراءة والكتابة. طبعا كانوا يوفرون لهم كل الكتب اللي يريدونها، ويوفرون لهم أقلام وأوراق وحتى آلات كتابة. فظل يكتب ويألف في السجن، وكتب قصص قصيرة ومسرحيات ورسائل. وأكبر شيء كتبه كان كتاب كامل عبارة عن سيرة ذاتية يحكي فيها قصة حياته ومعاناته من الطفولة. وتخيلوا أن في دار نشر أخذت هذا الكتاب ونشرته، والكتاب تحول لواحد من أكثر الكتب مبيعا في النمسا وألمانيا. طبعا اللي ما يعرف لغة النمسا هي الألمانية، فالكتاب كان باللغة الألمانية، وهالشي ساهم بانتشاره في الدولتين، وحتى وصل لسويسرا لأن في جزء من سويسرا يتكلمون بالألماني بعد. فهذا الكتاب جاك أنترفيجر رسم نفسه في صورة الضحية المسكينة اللي يعني يحليل عاش طول حياته مهمش وتعبان. استخدم كلمات وجمل عاطفية عشان يوصف مدى صعوبة طفولته والمعاناة اللي عاشها طول سنوات حياته من لما هجرته أمه ألين ما ارتكب جريمته اللي دخل السجن بسببها. وذكر حتى في الكتاب أن أمه كانت بنت ليل، يعني تشتغل في الدعارة، مع أنه ما في أي دليل على هالشيء. صح أن أمه كانت حرامية ومسيئة ومهملة، بس ما كان في دليل أنها اشتغلت في الدعارة. يمكن هذه كانت بعد كذبة من تأليفه عشان يعني يعطي لنفسه تبرير أكبر للأشياء السيئة اللي سواها ويا بنات الليل، لأن من التهم اللي عليه اللي انحكم بسببها بعد أنه كان يعتدي على بنات الليل ويعنفهن بشكل سيء. صح ما وصل لدرجة القتل، لكنه كان جدا قريب. فيمكن ألف هذه الكذبة على أمه عشان يبرر فعائله وغضبه على بنات الليل، كأنه يعني صارت لعقدة منهن. هذه الفكرة اللي كان يريد يوصلها. وتكلم في الكتاب عن أن هذه السنين اللي قضاها في السجن خلته يدخل إلى أعماق ذاته ويواجه الشرور والظلام اللي كان في نفسه. وكتب أنه يعتقد أنه طلع من هذه المواجهة منتصر، انتصر على الظلام والشرور اللي داخله، وأنه انولد من جديد كشخص صالح ومستقيم ترك ماضي الأسود وراه. الكتاب كان مكتوب بلغة راقية وكلمات معبرة تحسس الواحد إن الكاتب هذا فعلا صادق في مشاعره، وهالشي ساهم في انتشار وشهرة الكتاب، وعامة الناس والنقاد أعجبوا فيه. وكثير من النخب الأدبية في النمسا اعتبروا الكتاب بمثابة دليل على أن هذا الرجل أصلح من نفسه وأنه صار مؤهل أنه يرجع للحياة في المجتمع. تخيلوا أنهم بيكتشفون بعدين أن كثير من الجمل والتعابير العاطفية والأدبية اللي استخدمها في كتابه في الواقع مسروقة من كتب ثانية. على كل حال الكتاب سبب ضجة، وفي سنة 1985 يعني بعد 10 سنين على دخوله للسجن قامت حملة شعبية الطالب بإخراجه من السجن. يقولون خلاص يعني الرجل أصلح من نفسه، وبالعكس صار مثال حي للمجتمع أن حتى المجرم القاتل السيء ممكن يرجع للنور والخير مرة ثانية ويصير إنسان مستقيم. كثير من الناس آمنوا بهالشيء ودعموا هالحملة، ومن بين الناس اللي دعموا الحملة يعني كانوا حتى في أدباء ونقاد وفنانين وصحفيين وحتى سياسيين. والحملة وصلت لرئيس النمسا ذات نفسه الطالبة بالعفو عن جاك أنترفيجر، لكن الرئيس رفض طلب الحملة وأصر أنه راح يتبع القانون اللي يقول أن أي شخص ينحكم بالمؤبد لازم يقضي على الأقل 15 سنة في السجن. لكن الحملة هذه إذا كانت أكدت شيء فهي أكدت أن جاك أنترفيجر راح يتم إطلاق سراحه مباشرة بعد ما يقضي الحد الأدنى اللي هو 15 سنة. وفعلا بعد ما أتم 15 سنة في السجن تم إطلاق سراحه بتاريخ 23 مايو سنة 1990، وعمره وقتها كان 40 سنة. كان في احتفاء إعلامي وشعبي كبير بإطلاق سراحه، كأن الكتاب اللي ألفه خلى كل الناس تنسى الفضائع والجرائم اللي ارتكبها. تخيلوا ان في ذاك الوقت سيرته الذاتية او كتابه هذا اللي ألفه صار يدرس في بعض المدارس النمساوية، وحتى بعض مسرحياته اللي ألفها صار يتم تمثيلها في إذاعات الراديو. فالناس والجماهير احتفوا فيه احتفاء مش طبيعي ومش منطقي حتى. تخيلوا ان الموضوع وصل لدرجة ان قناة تلفزيونية وقعت معاه عقد عشان يقدم برنامج تلفزيوني يتكلم فيه عن إعادة تأهيل المجرمين، وظهر وقتها في عدة مقابلات تلفزيونية وكان له ظهور إعلامي كبير. وهذه اللقطات اللي قدامكم كلها لقطات حقيقية من برامج تلفزيونية او مقابلات ظهر فيها. جاك أنترفيجر هتلجر كان مشهور بالمعنى الحرفي للكلمة، وين ما راح كانوا الناس يحتشدون عليه، وصار يسوي جلسات توقيع الكتابة ويلتقي بالمعجبين ويروح ويجي. طبعا مع الوقت بدت نجوميته وشهرته تخفت شوي، يعني السالفة كانت مثيرة للاهتمام ان قاتل ومجرم مثل هذا يكتب كتاب ويرجع للمجتمع بهالطريقة، بس يعني خلاص مع الوقت الانبهار الاولي يخفت والناس تنسى. وعلى بدايات سنة 1991، يعني بعد ما صار لستة اشهر تقريبا طالع من السجن، بدت تظهر الجرائم اللي تكلمنا عنها في بداية الفيديو. ومثل ما قلنا خلال سنة 1991 الشرطة اكتشفوا بالمجمل 6 جثث لست نساء كانن يشتغلن في الدعارة، وكل الضحايا الست تم قتلهن بنفس الطريقة تقريبا. والحين بعد ما الشرطي المتقاعد وجه انتباه المحققين لهذا الرجل، بدوا المحققين يوجهوا له شكوكهم مرة ثانية. وبالمناسبة في ذاك الوقت اللي كانوا الشرطة قاعدين يكتشفون فيه هذه الجرائم والجثث، جاك كان يشتغل كصحفي لصالح مجلة معروفة في النمسا، وكانت مهمته الأساسية هو تتبع الجرائم هذه، جرائم بنات الليل، والكتابة عنها. يعني المجلة هذه وظفوه عندهم وبراتب عالي بعد، على أساس إنه صاحب خبرة كونه مجرم سابق، فبتكون عنده رؤية خاصة ومختلفة عن أي صحفي ثاني. وبالمناسبة بعد جاك بدأ وقتها يألف كتابة الثاني، واللي بيكون محوره الأساسي هذه الجرائم اللي قاعدة تصير الحين وملاحقته وتتبعه للقاتل اللي يرتكبها. فتخيلوا يعني إن المشتبه فيه الرئيسي عند المحققين كان يكتب ويتربح بشكل مباشر من وراء هالجرائم، بتكون مفارقة غريبة لو كان هو فعلا القاتل. المحققين نفسهم كانوا منقسمين شوي، بعضهم حتى كانوا من المعجبين بقصة جاك وما كانوا متخيلين انه هو اللي وراء هالجرائم. يعني كانوا يفكرون انه اكيد شخص مثل هذا عليه العيون وتوى طالع من السجن وصار مشهور بعد، ما راح يقدم على ارتكاب جرائم جديدة مثل هذه. وفعلا يعني إلى حد ما تفكير منطقي، بس بغض النظر المحقق جايجر اللي كان يقود التحقيق في القضية أمر محققينه أنهم يعتبرون جاك أنترفيجر مشتبه فيه ويحققون في كل تحركاته السابقة والحالية. هذا الكلام كان تقريبا على شهر يوليو 1991، في ذاك الوقت بدت شكوكهم تدور حوله. المفاجأة أنهم بعد ما حققوا وجدوا أن جاك كان متواجد في نفس المناطق والمدن اللي حصلوا فيها الجثث. تذكرون طبعا ان الجثث ما كانت يعني في مدينة او منطقة واحدة، كانت متوزعة في اماكن مختلفة في النمسا. ما كان شيء غريب بحد ذاته ان جاك يكون متواجد في نفس هالاماكن، لان جاك اصلا يشتغل كصحفي وقاعد يغطي هالجرائم. لكن الغريب انهم لما تعمقوا في الجدول الزمني لتواجده في هالمناطق او في هالمدن حصلوا انه كان يتواجد فيها قبل وقوع جرائم القتل، وكل ما راح لمنطقة او لمدينة يكتشفون فيها جثة بعدها بعدة أسابيع أو عدة أشهر. طبعا مثل ما قلنا هم بالعادة ما يكتشفون الجثث هذه على طول، أحيانا تمر فترات طويلة قبل ما يكتشفونها لأن الجثث تكون مرمية في أماكن منعزلة ونائية. بس اللي كان واضح إن جاك أنترفيجر يتواجد في نفس هذه المناطق قبل اكتشاف الجريمة. أحيانا مثلا تكون عنده حفلة توقيع كتاب أو لقاء مع المعجبين أو مقابلة صحفية أو أشياء من هالقبيل، بس اشمعنى في نفس الوقت تصير جريمة في نفس هالمكان أو المنطقة ونفس نوع الضحية ونفس طريقة القتل؟ الموضوع في إنه. ولما المحققين تحروا أكثر اكتشفوا جريمة سابعة صارت أيضا في مكان تواجد فيه جاك، واللي خلاهم يغفلون عن هالجريمة إنها صارت في دولة ثانية قبل الجرائم الستة هذه اللي اكتشفوها في النمسا. صارت جريمة في شهر سبتمبر سنة 1990، يعني بعد 3 أشهر بس من خروج جاك من السجن. الجريمة هذه صارت في مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك واللي هي دولة مجاورة للنمسا، والضحية كانت امرأة اسمها بلانكا بولكوفا وما كانت تشتغل في الدعارة، يعني هذا شيء مختلف في القضية هذه. لكنهم حصلوا جثتها بجانب نهر بعد ما تم خنقها باستخدام جواربها الطويلة، وأيضا جسدها كانت عليه آثار ضرب وتقييد. المفاجأة إن جاك أنترفيجر كان متواجد في نفس هالفترة في مدينة براغ في جمهورية التشيك، فشو هالمصادفة العجيبة هذه؟ وإذا كانت هذه المرأة فعلا ضحية لنفس القاتل المتسلسل، فهذا يخليها أول ضحية ويخلي عدد الضحايا بالمجمل يوصل لسبعة. طبعا المحققين بعد ما اكتشفوا هالجريمة خلاص صار جاك أونتر فيجر هو المشتبه الرئيسي والأول عندهم. مش معقول إنه يعني امرأة تنقتل في دولة ثانية وبنفس الطريقة تقريبا وهو يكون متواجد في نفس المكان. بس المشكلة إن المحققين ما كان عندهم دليل حقيقي وقاطع يربطه بالجرائم. طبعا هم للحين حصلوا سبع جثث لسبع جرائم، بس ما معناه ان هذه كل الجرائم اللي ارتكبها القاتل، ممكن تكون في جثث للحين ما اكتشفوها. هذه المرأة اسمها ريجينا بيرن، اختفت من شهر ابريل سنة 1991، يعني حتى قبل ما المحققين يوجهون انظارهم لجاك أونتر فيجر. من بعد اختفاء هذه المرأة عائلتها كانت قلقة جدا عليها، وزوجها حتى حط مكافأة كبيرة لأي شخص يدلي بمعلومات عن مكانها، لكن المرأة ظلت مختفية بدون أثر لفترة طويلة، وحتى عائلتها فقدوا الأمل أنهم يحصلونها على قيد الحياة، لكن على الأقل كانوا ينتظرون أي خبر ممكن يخليهم يوصلون لخاتمة أو نهاية لهالموضوع، يعني يحصلون جثتها أو يعرفون مصيرها على الأقل. وفي يوم من أيام شهر أكتوبر سنة 1991، يعني بعد 6 أشهر من اختفائها، عائلتها تلقت اتصال غريب جدا. المتصل طلب انه يتكلم مع زوج المرأة، فمسك الزوج التلفون وبدا هذا المتصل يتكلم ويقول له انه هو قاتل ريجينا، هو قاتل زوجته، وحتى وصف له الملابس اللي كانت لابستها ليلة اختفائها، وكان وصفه دقيق جدا بشكل ما يخلي اي مجال للشك. وبعدها استغفر الله قال له انه هو مرسل من قبل الاله عشان يعاقبها على ذنوبها، وإن أعدمها كأضحية للرب وأرسلها للجحيم. الاتصال كان صادم للزوج وللعائلة، كان كأنه تعذيب إضافي فوق الألم اللي عاشوه طول الأشهر الماضية. جثة ريجينا بيرن ما راح يتم العثور عليها ألين شهر إبريل من سنة 1992، يعني بعد سنة كاملة من اختفائها، وكانت الضحية الثامنة لهذا القاتل المتسلسل. كل التحقيقات كانت تقود المحققين للمشتبه الأول عندهم واللي هو جاك أونتر فيجر. وفي شهر أكتوبر سنة 1991، نفس الشهر اللي القاتل اتصل فيه بعائلة ريجينا، المحققين قرروا يجيبون جاك للتحقيق. طبعا ما كانت عندهم أي أدلة حقيقية تربطها بالجرائم، كلها أدلة ظرفية. صح أدلة ظرفية قوية، لكن الأدلة اللي مثل هذه ما تؤدي لإدانات في المحكمة. فكان أملهم إنهم لما يضغطون عليه راح يعترف، لكن جاك طبعا أنكر التهم. اعترف إنه كان يلاقي بعض بنات الليل ويدفع على خدماتهن على قولته، وحتى كان يستخدمهن في مساعدته على كتاباته، سواء للمجلة اللي يشتغل لصالحها أو لكتاب الثاني اللي قاعد يألفه الحين، لكنه أنكر إنه تعامل وياهن بأي شكل من أشكال العنف، وأنكر تماماً أنه ممكن يكون تسبب بقتل أي وحدة منهن. سألوا المحققين عن أماكن تواجده خلال الفترات اللي صارت فيها جرائم القتل، ومع أنه اعترف بتواجده في نفس المناطق اللي صارت فيها الجرائم، لكنه أنكر أنه لا يد فيها. حاولوا يضغطون عليه أكثر ويواجهونه بالجدول الزمني، وأنهم يعرفون أن تحركاته في هذه المدن أو المناطق كانت مطابقة للأوقات اللي صارت فيها الجرائم، لكن جاك ظل راسخ على موقفه وأنكر كل التهم، وقالهم إن هذه الأدلة مش أدلة كافية عشان يتهمونه بجرائم شنيعة مثل هذه. وفي النهاية طبعا اضطروا يطلقون سراحه بسبب ضعف أدلتهم. جاك أونتر فيجر ما اهتز أبدا خلال مواجهته لهم، بالعكس كان واثق من نفسه وهادي جدا. طبعا الأخبار انتشرت في المجتمع والناس عرفوا إن جاك أونتر فيجر صار متهم بالجرائم الجديدة هذه، لكن على عكس ما تتوقعون الرأي الشعبي كان وياه، ومعظم الناس اعتبروا الشرطة والمحققين قاعدين يضايقونه باتهامات باطلة ما لها أي أساس. وحتى بعدها جاك ظهر في الإعلام وفي بعض اللقاءات وتكلم عن الموضوع ونفى عن نفسه كل التهم اللي وجهوا لها إياه الشرطة، وخلى الرأي العام ينحاز لصالحه. لكن المحققين ما تأثروا بانحياز الرأي العام، لأنهم هم عارفين أشياء الناس ما تعرفها، فظلوا مواصلين تحرياتهم عنه، وحتى قدروا يوصلون لسيارته القديمة اللي استخدمها بعد ما طلع من السجن مباشرة. طبعا هو باع السيارة من بعد شهرته واشترى سيارة مرسيدس جديدة آخر موديل، فالمحققين اتبعوا سيارته القديمة على أمل إنهم يقدرون يحصلون فيها أي دليل ممكن يقود له. صح احتمالية ضعيفة، لكنهم كانوا يائسين ويدورون أي شيء حرفيا، وفعلا قدروا يوصلون لسيارته بسهولة في النهاية، يعني هم الشرطة سجلات الملكية كلها عندهم. وبعد ما استأذنوا من صاحبها الجديد إنهم يفحصونها، دخلوا للسيارة وفحصوها وفتشوها تفتيش دقيق، والشيء الوحيد اللي قدروا يحصلونه فيها أو يطلعونه منها كان شوية شعر بني، فأرسلوا هذا الشعر إلى المختبرات الجنائية عشان يحللون الدي ان ايه أو الحمض النووي اللي فيه ويقارنونه بالحمض النووي للضحايا اللي انقتلوا. والمفاجأة كانت إن بعد التحليل عرفوا إن هذا الشعر يرجع للضحية الأولى، الضحية اللي قتلت برا النمسا في مدينة براغ في جمهورية التشيك. ومع أن الدليل هذا كان أقوى هالمرة إلا أنه يظل مش دليل قاطع على أن جاك أنترفيغر هو قاتلها. كل اللي يدل عليها الشعر أن هذه المرأة ركبت هالسيارة في يوم من الأيام، يعني ما بيكون دليل قاطع حاسم في المحكمة. بس المحققين صاروا مقتنعين أكثر وأكثر أن جاك هو القاتل اللي يدورون عليه. وبعد عثورهم على هالدليل توجهوا لقاضي وقدروا يأخذون منه مذكرة أو إذن تفتيش لشقة جاك، وراحوا بعدها لشقته ودقوا الباب بقوة لكن ما جاهم رد، فاقتحموا الشقة وبدوا يفتشونها. بعد ما فتشوا كل زوايا الشقة أخذوا بعض ملابسه للفحص الجنائي، وأيضا من الأشياء اللي حصلوها وكانت مثيرة للاهتمام حصلوا بعض الفواتير من مطاعم في مدينة لوس أنجلوس. طبعا لوس أنجلوس في أمريكا، فشو جاب هالفواتير هني؟ وهالشي دفع المحققين إنهم يتحرون عن هالموضوع، فبحثوا في سجلات السفر والرحلات واكتشفوا ان جاك أنترفيغر سافر لامريكا لمدة 3 أسابيع تقريبا في شهر يونيو الماضي من هذه السنة اللي هي سنة 1991. فالمحققين هني احتاروا ليش جاك سافر لامريكا، ومن هني جات على بالهم فكرة انهم يتواصلون مع اجهزة الامن الامريكية بالتحديد FBI. امريكا طبعا هي بلد القتلة المتسلسلين، FBI هي الجهة الامنية اللي تتعامل مع قضاياهم بالعادة، فعندهم خبرة كبيرة في هالمجال. فالمحققين فكروا بما ان المشتبه الرئيسي عندهم زار امريكا فممكن تكون عند FBI قابلية للمساعدة. وفعلا المحققين النمساويين تواصلوا ويا FBI، FBI رحبوا بالتعاون معاهم وتم إنشاء خط تواصل مباشر ما بينهم. المحققين النمساويين بلغوا FBI إن المتهم الرئيسي عندهم اللي هو جاك أنترفيغر زار مدينة لوس أنجلوس لمدة 3 أسابيع تقريبا خلال شهر يونيو ويوليو من سنة 1991. بناء على هذه المعلومات FBI تواصلوا مع شرطة لوس أنجلوس وأرسلوا لهم ملف كامل فيه تفاصيل الجرائم اللي صارت في النمسا وأيضا معلومات عن المشتبه في القضية واللي هو جاك أنترفيغر. FBI في البداية ما كانوا متوقعين كثير، لكن الرد اللي وصلهم من شرطة لوس أنجلوس كان صادم. الصدمة الأولى أن لوس أنجلوس شهدت عدة جرائم مشابهة للي صارت في النمسا، الضحايا كلهم كانوا من بنات الليل اللي يشتغلن في الدعارة وتم قتلهن خنقا بطريقة مشابهة. بتاريخ 20 يونيو 1991 حصلوا الضحية الأولى اللي كان اسمها شانون إكسلي، حصلوها مقتولة خنقا جنب مواقف سيارات في بقعة نائية، والقاتل هالمرة استخدم حمالة الصدر عشان يخنقها. بعدها بثمانية أيام بتاريخ 28 يونيو 1991 الشرطة حصلوا جثة الضحية الثانية واللي كان اسمها آيرين رودريغيز، أيضا كانت تشتغل في الدعارة، وحصلوا جثتها مرمية خلف مواقف شاحنات في بقعة معزولة تبعد 3 كيلومترات بس عن المكان اللي حصلوا فيه الضحية الأولى، وأيضا طريقة القتل كانت خنقا بحمالة الصدر. وبعدها بستة أيام بتاريخ 3 يوليو 1991 حصلوا الضحية الثالثة اللي كان اسمها شيري لونغ، ونفس الشيء حصلوها مقتولة بطريقة مطابقة ومرمية في بقعة منعزلة. الجرائم كانت مشابهة جدا للجرائم اللي صارت في النمسا، بس التشابه الأغرب والأعجب إن كل هذه الجرائم صارت لما كان جاك أنترفيغر موجود في المدينة، لو بعد كان ساكن قريب من الأماكن اللي حصلوا فيها الجثث. وتريدون الشيء الأعجب من كل هذا؟ بعد جاك أنترفيغر لما وصل لمدينة لوس أنجلوس أول شيء سواه هو أنه راح لمركز الشرطة ودخل على قسم العلاقات العامة وقال لهم أنه كاتب وصحفي يشتغل لمجلة في النمسا، وفعلا هالكلام صحيح، وطبعا قدم لهم هويته وإثباتاته كصحفي وقال لهم أنه يشتغل على مقال يتكلم عن الفروق بين مجال الدعارة في النمسا ومجال الدعارة في أمريكا. طبعا خلوا في بالكم أن الدعارة قانونيا ممنوعة في أمريكا على عكس النمسا، هذا طبعا قانونيا لكنها في الواقع منتشرة. فجاك بين للشرطة أنه جاي هني عشان يسوي مثل البحث اللي راح يساعده في كتاباته، وطلب منهم يسجلونه برنامج يسمونه برنامج المرافق. برنامج المرافق هو برنامج يسمح لبعض الأشخاص المدنيين مثل الصحفيين إنهم يرافقون رجال الشرطة في دورياتهم ومهماتهم. لما الجماعة شيكوا على هويته وإثباتاته وافقوا إنهم يدخلونه في البرنامج وحددوا يا موعد على المساء راح يطلع فيه ويا دورية من الدوريات. وفعلا في هذيك الليلة ركب جاك في دورية من دوريات شرطة لوس أنجلوس وطلب منهم ياخذونه للأماكن اللي تنتشر فيها الدعارة وبنات الليل، لأن ما أي مكان تنتشر فيه هالأمور، خصوصا أن الدعارة شيء غير قانوني هناك. وفعلا الشرطة خذوه للأماكن اللي تنتشر فيها الدعارة. يعني تخيلوا الملعون هذا خلى الشرطة ذات نفسهم هم اللي يدلونه على أماكن ضحاياه، شيء ما يدخل المخ. وطبعا خلال الأسابيع اللي بعدها قتل ضحايا الثلاثة اللي تكلمنا عنهم، وبكذا يكون المجرم هذا ما بس قتل في دول متعددة، لا بعد قتل في قارات متعددة، قاتل عابر للقارات. طبعا من بعد اكتشاف الجثث الطبيب الجنائي التابع لشرطة لوس أنجلوس فحص الجثث وفحص السوائل اللي داخلها، يعني هذا إجراء روتيني، وحصلوا بالمجمل سوائل ترجع لسبعة رجال، بس وقتها ما كان عندهم مشتبه فيه عشان يقارنون الدي ان اي او الحمض النووي بهذه السوائل. وظلت هذه القضية مفتوحة لفترة بدون اي تقدم ألين ما وصلهم الخبر من الاف بي اي والشرطة النمساوية، ولما قارنوا الجرائم عرفوا ان هذا ممكن يكون نفس القاتل اللي موجود في النمسا. بعد ما ظهرت هذه التطورات الجديدة رئيس المحققين في النمسا إرنست جايجر ومعاه محقق ثاني بدوا يجهزون أنفسهم عشان يسافرون لأمريكا ويلتقون بالإف بي آي وشرطة لوس أنجلوس. فجمعوا كل الملفات والمستندات والصور وكل الأوراق اللي تخص القضية عشان يأخذونها معاهم لأمريكا، وخذوا بعد معاهم عينة من الدي ان اي أو الحمض النووي لجاك أنترفيجر. طبعا الشرطة في النمسا كانوا دائما يفحصون جثث الضحايا بحثا عن أي سوائل أو دي ان اي ممكن يكون ترك القاتل داخلهم، لكنهم ولا مرة حصلوا أي سائل متطابق مع الحمض النووي لجاك. لكن بما أن الحين في ضحايا جدد في أمريكا فيمكن تكون السوائل اللي حصلوها داخل أجسادهن تتطابق مع حمضه النووي، يمكن جاك فقد حذره في أمريكا. فالمحققين خذوا كل هذه الملفات والأغراض ومعها الدي ان اي وركبوا الطيارة وتوجهوا لأمريكا. في هذه الأثناء في النمسا جاك كان محافظ على ظهور إعلامي واسع النطاق، كان بعده يظهر في الإعلام ويروح ويجي ويتكلم، ما كان يحاول يتخبى أبدا. لو بعد يطلع ويتكلم عن هذه القضية بكل بجاحة ويقول إن الشرطة النمساوية أثبتت عدم كفاءتها وقدرتها في العثور على القاتل الحقيقي، ويقول إنهم قاعدين يحاولون يغطون على فشلهم بتوجيه أصابع الاتهام له، وإنهم يريدون يلصقون عليه التهم هذه ويسجنونه رغم إنه بريء من هذه الجرائم الشنيعة بحد تعبيره. المشكلة ان كثير من عامة الناس كانوا بعدهم مصدقينه وواقفين في صفه، وكان لما يرتاد للأماكن العامة مثل الله يعزكم النوادي الليلية والبارات اللي متعود يروح لها، الناس والمعجبين يتحلقون حوله ويشجعونه، ويظل هو يكرر نفس الكلام ويقول ان الشرطة ما عندهم اي ادلة وانهم شلة من الحنقة اللي يشتغلون بدون اي كفاءة او نزاهة. وحتى مع انه يعني هو مشتبه رئيسي في جرائم شنيعة الحين، إلا أن بعض النساء من معجباته كان يشوفن كأنه فارس أحلامهن، يجذبهن أسلوبه وطريقة كلامه وحتى شكله. واحدة من هذه المعجبات كانت بنت شابة بعمر 18 سنة اسمها بيانكا ميراك. البنت هذه كانت تشتغل كنادلة في النادي الليلي هذا اللي هو يرتاده، وظلت تتقرب منه وتبدي إعجابها فيه، وهو طبعا عجبها الشيء وبدأ يعطيها اهتمامه ويقربها منه، واستمرت بينهم السوالف ألين ما صار يعتبرها حبيبته، وحتى قالها أنه يفكر يطلع من النمسا ويسافر ويعيش في دولة ثانية مثل سويسرا، وسألها إذا كانت مستعدة تجي وياه، وهي على طول وافقت وقالت له أيوة طبعا أكيد بجي وياك. البنت هذه ما كانت صاحية. في هذه الأثناء محققين النمسا وصلوا لأمريكا واجتمعوا بالإف بي آي وشرطة لوس أنجلوس. طبعا مثل ما قلنا المحققين النمساويين كانوا جايبين معاهم كل الملفات والصور اللي تخص القضية، وأيضا كانوا جايبين معاهم عينة حمض نووي لجاك أنترفيجر. أرسلوا العينة هذه للمختبرات عشان يتم فحصها ومقارنتها بالسوائل اللي حصلوها داخل جثث الضحايا الثلاث اللي انقتلن في أمريكا. وأثناء فحص العينات قعدوا المحققين مع بعض يراجعون كل ملفات القضية وكل الجرائم اللي حصلت من البداية، من الجريمة اللي صارت في جمهورية التشيك إلى الجرائم اللي صارت في النمسا وانتهاء بالجرائم اللي صارت في أمريكا. الشخص اللي جلس معاهم من FBI كان محلل سلوك جنائي، يعني شغلته تحليل سلوك المجرمين عشان يبني ملف واضح لأنماطهم وسلوكياتهم المتكررة، يسمونها البصمة السلوكية، يعني يعرفون القاتل ويشخصونه من خلال طبايعه وأفعاله. فهدفهم الأول كان إيجاد نمط واضح للقاتل بغض النظر عن هويته، ما راح يفترضون أن جاك أونترفيجر. فبدأ محلل FBI يلقي نظرة فاحصة على تفاصيل الجرائم والضحايا. مجموع الضحايا 11 ضحية، كلهن كانوا بنات ليل يشتغلن في الدعارة ما عدا ثنتين، كلهن كانوا واقفات في الشارع لما القاتل مر بسيارته وأخذهن وياه، كلهن انقتلن خنقا، وأداة الخنق كانت بالعادة قطعة ملابسهن، كلهن وجدت على جثثهن علامات ضرب وتعنيف، واللي معناه أن القاتل هذا داخله غضب يريد ينفس عنه، فما كان يكتفي بالقتل وبس، وإنما يعتدي وينكل بضحاياه بعدين يقتلهم. الجثث كلها تركت في أماكن نائية ومنعزلة مثل الغابات، وأيضا معلومة ما ذكرناها قبل وهي أن معظم الجثث تركت في أوضاع مشينة كأن القاتل يريد يذل ضحاياه حتى بعد الموت. كانت فيه أنماط واضحة ومتكررة في كل هالجرائم، القاتل كأنه يمارس طقوس معينة وهو ينفذ جرائمه، وهذه الطقوس تتكرر في كل مرة وبنفس الطريقة مع وجود اختلافات بسيطة طبعا. في النهاية محلل FBI السلوكي وصل لنتيجة أن جميع هذه الجرائم مرتبطة ببعضها وأن القاتل اللي ارتكبها هو نفس الشخص، وصنع تقرير احترافي متكامل يثبت هالشيء من خلال خبرته في المجال. طبعا إعداد التقرير هذا ما صار بين يوم وليلة، ظلوا فترة يشتغلون عليه. الشيء هذا كان طبعا غير اعتيادي أبدا، أن قاتل متسلسل يرتكب جرائم متعددة في أكثر من دولة وحتى أكثر من قارة، فإذا حصلوا شخص تتطابق تحركاته مع الخط الزمني لهذه الجرائم، فياما أن هذا الشخص هو أنحس رجل في تاريخ البشرية أو أنه القاتل ببساطة. فالخطوة الثانية من تحليلهم هي مراجعة تحركات المتهم الرئيسي جاك أونترفيجر ومقارنتها بالخط الزمني لهذه الجرائم، وبعد التحليل التطابق كان مثالي لدرجة ما تترك أي مجال للشك. جاك أونترفيجر كان متواجد في كل المدن والمناطق اللي صارت فيها الجرائم في الدول الثلاث في نفس الوقت اللي صارت فيه الجرائم. محللين FBI استخدموا خبرتهم عشان يرتبون الخط الزمني هذا ويطابقونه مع تحركات جاك، واستخدموا حتى أجهزة كمبيوتر تعتبر متطورة في ذاك الوقت عشان يحللون كل البيانات هذه ويصنعون لها تقرير مرتب ومتكامل يبلورها بشكل واضح ومقنع لأي حد يشوفه أو يقراه. فالحين هذا التقرير والتحليل اللي صنعوه FBI بيكون هو الدليل الرئيسي اللي راح يستخدمونه المحققين النمساويين ويحاولون من خلاله انهم يدينون جاك أونترفيجر بهذه الجرائم. بس السؤال اللي كان مخلينهم يترددون، هل راح يكون هذا التقرير كافي لإدانته في المحكمة؟ في النهاية مهما كان هذا التقرير مقنع ومهما كان الخط الزمني متطابق 100%، ظل هذه أدلة ظرفية مش أدلة ملموسة وقاطعة، وممكن محامين المجرم هذا يدافعون عنه بهذه الطريقة وممكن تفشل قضيتهم في المحكمة. لكن حيرتهم هذه ما راح تستمر لفترة طويلة، لأن بعدها مباشرة وصلهم اتصال مهم من المختبر. فنيين المختبر بعد ما قارنوا الحمض النووي لجاك أونترفيجر مع السوائل اللي حصلوها في جثث الضحايا اللي انقتلن في لوس أنجلوس، تأكد لهم أن آثار حمض النووي موجودة في الضحية الأمريكية الأولى شانون إكسلي. على ما يبدو أن جاك فقد حذره في أمريكا، يمكن ما كان يتوقع أنهم يربطون جرائمه الأمريكية بجرائمه في النمسا، لأن في النمسا ما ترك أي أثر من هالنوع وراه. فهذا كان الدليل الملموس القاطع اللي يحتاجونه المحققين. بالمناسبة هذا الدليل مع أنه دليل ملموس، لكنه لو كان بروحه ما بيكون كافي عشان يجرمه، كان ممكن يقول انه أجرها كبنت ليل فطبيعي يحصلون أثر لحمض النووي فيها. ونفس الشيء تطابق تحركاته مع الخط الزمني للجرائم ممكن يقول انه كان مجرد مصادفة عجيبة طبعا يعني، لكنه ممكن يقول هالشيء كدفاع. بس لما نجمع الدليلين مع بعض، تطابق الحمض النووي وتطابق تحركاته مع الجدول الزمني للجرائم، لما نجمع هذيل الدليلين مع بعض خلاص هني تصير القضية محكمة ومتكاملة. هذه كانت الضربة القاضية. بعدها المحققين على طول رجعوا للنمسا، ومباشرة تم إصدار مذكرة لاعتقال جاك أنترفيجر، ومباشرة بعدها قوات الشرطة توجهت لشقته، لكن بعد ما اقتحموا الشقة حصلوها فاضية وما حصلوا له أثر. على ما يبدو أن جاك وصل خبر قبل فترة أن الشرطة ناوية تعتقله، مش واضح كيف وصل الخبر، لكن ما ننسى أنه يعتبر شخصية مشهورة وعنده معارف وعلاقات ويا ناس في مختلف المجالات وحتى في الشرطة نفسهم. المحقق جايجر تواصل مع فريقه وأمرهم أنهم يشيكون على كل المطارات ومحطات القطارات ومنافذ الخروج من الدولة، لكنهم للأسف ما حصلوا أثر لجاك في أي من هذه المنافذ، لأن جاك في الواقع أول ما وصل الخبر قبل حتى ما الشرطة يعممون عليه أخذ حبيبته الشابة بيانكا وركبوا أول طيارة حصلوها واتجهوا إلى مدينة باريس في فرنسا. المحققين بعد ما عرفوا الخبر وعرفوا أن البنت هذه سافرت وياه استغربوا، ما كانوا مصدقين أن إنسانة بالغة عاقلة ممكن تسافر بإرادتها مع واحد متهم بجرائم اعتداء وقتل نساء، يعني ما فكرت أنها ممكن تكون ضحيته الجاية. المشكلة أن جاك أنترفيجر كونه قاتل متسلسل عنده نوع من القدرة على التلاعب بضحاياه، وعنده بعد نوع من الجاذبية مثل تيد بندي على سبيل المثال، الجاذبية اللي ممكن تسحر بعض النساء أو البنات اللي لازالن يفكرن بعقلية المراهقة. على كل حال خلال تنقلات جاك مع حبيبته من مكان لمكان وهو يهرب من الشرطة، تخيلوا أنه كان يتصل ببعض البرامج التلفزيونية ويطلع في مقابلات ويظل يدافع عن نفسه، يقول أن هروبه مش اعتراف بالذنب وإنما هروب من الظلم ومن محاولة الشرطة تلبيسه بتهم كاذبة وتوريطه بهذه الجرائم اللي هو ما ارتكبها، واتصل بأكثر من برنامج تلفزيوني وظل يكرر نفس الكلام على مدار الأيام اللي بعدها وهو قاعد يهرب. الشرطة عرفوا أنه مبدئيا طار لباريس فتواصلوا مع السلطات الفرنسية، لكن بعد البحث الشرطة الفرنسية ما حصلت له أي أثر هناك، كان واضح أنه قاعد يتنقل من مكان للثاني. الشرطة في النمسا قرروا يحاولون يتواصلون مع أهل بيانكا حبيبة جاك الجديدة، وفعلا بعد ما المحققين كلموا أمها عرفوا أن بيانكا كانت تتواصل ويا أمها وتطلب منها تحول لها فلوس، على ما يبدو أنها هي وحبيبها خلصت فلوسهم. الأم عطت المحققين إيصالات الحوالات المالية اللي أرسلتها لبنتها، والمفاجأة أن الحوالات هذه كانت موجهة لأمريكا، يعني جاك وبيانكا موجودين في أمريكا. الأم قالت للمحققين بعد أن بنتها بيانكا قالت لها أنهم راح ينتقلون لولاية فلوريدا، كانوا في ولاية نيويورك وراح ينتقلون لفلوريدا. المحققين شكروا الأم على تعاونها وطلبوا منها أنها تبلغهم مباشرة في حال تواصلت وياها بنتها مرة ثانية وطلبت منها تحول لها فلوس. أقنعوا الأم أنها تتعاون وياهم من خلال أنهم قالوا لها أن هذا الرجل جاك اللي هارب ويا بنتها رجل خطير قاتل وممكن بنتها تكون ضحيتها الجاية. فالأم طبعا خافت وعشان تحمي بنتها وعدتهم أنها راح تتعاون وياهم بشكل كامل، وأول ما يوصل لها أي خبر من بنتها راح على طول تنقل لهم إياه. بعدها الشرطة النمساوية تواصلوا مع FBI اللي بدورهم تواصلوا مع شرطة فلوريدا وحطوا تعميم على جاك، لأنهم بحسب المعلومات اللي عندهم بيروح لفلوريدا. وفعلا بعد عدة أيام أم بيانكا تواصلت مع المحققين مرة ثانية وقالت لهم أن بنتها اتصلت عليها وقالت لها تحول لها مبلغ مرة ثانية، وقالت لهم بعد أنها طلبت أن الحوالة توصلها لمدينة ميامي في ولاية فلوريدا، يعني بيانكا حاليا في ميامي وعلى الأغلب أن جاك وياها. والFBI بدورهم تواصلوا ويا شرطة ميامي وطلبوا منهم يتربصون فيه عند المكان اللي راح يستلم منه الحوالة المالية. الحوالة هذه مثل حوالة الويسترن يونيون أو الحوالات المالية السريعة، فلازم الشخص المستلم يروح لمكان معين مثل المحل ويستلمها من هناك، وفعلا شرطة ميامي تربصوا له عند المحل ولما شافوه على طول انقضوا عليه واعتقلوه. الحين بعد ما تم اعتقاله في سلطتين يطالبون فيه، السلطات النمساوية من جهة وأيضا سلطات ولاية كاليفورنيا من جهة ثانية لأنه ارتكب 3 جرائم في مدينة لوس أنجلوس. السلطات النمساوية طالبت السلطات الأمريكية بتسليمه لهم ووعدوهم أنهم راح يحاكمونه على كل الجرائم الـ11 اللي ارتكبها في النمسا وخارج النمسا. في النهاية السلطات الأمريكية رضخت لمطالبهم وسلمته لهم. ما أدري الصراحة يعني إذا كان هذا قرار حكيم، خصوصا أن جاك كان مسجون عندهم حرفيا بتهمة القتل قبل، وهم اللي طلعوه وعطوه الفرصة يعيث في الأرض فسادا مرة ثانية. أمريكا على كثر المساوئ اللي فيها مستحيل كانوا راح يطلعونه مهما كان السبب. على كل حال جاك أونترفيغر تم تسليمه للسلطات النمساوية ورجع للنمسا مرة ثانية، والشرطة عشان يغيرون نظرة الناس والمجتمع عنه طلعوا تفاصيل القضية للعلن، لأن لذيك اللحظة في ناس بعدهم صدقينه ومنحازين لصفه، وأيضا نشروا له عدة صور تظهر الوشوم الشيطانية اللي على جسمه. أنواع الوشوم هذه بالعادة ما يحطونها إلا المجرمين. بعد ما طلعت تفاصيل القضية وتأكدت التهمة عليه، عامة الناس في النمسا كانوا مصدومين، خصوصا معجبينه واللي كانوا واقفين وياه ومنحازين لصفه. بس هذا ما يعني أن كل الناس تخلوا عنه، ظلت في فئة مصدقين كلامه ويدعمونه. القضية استحوذت على الإعلام والرأي العام في النمسا بشكل كامل، كانت العنوان الأبرز في كل الجرايد والصحف والقنوات التلفزيونية. وجاك أونترفيغر استمر في الكتابة للصحف من السجن، وظل يدعي أن الشرطة لبستها تهم كاذبة وأنه بريء من كل هذه الجرائم، لكن توسلاته ما جابت له فايدة، وظل مسجون ألين ما بدت محاكمته في شهر أبريل سنة 1994. المحاكمة استمرت تقريبا لمدة شهرين ونص. في المحاكمة الدفاع حاولوا يستخدمون حجة أن الأدلة غير كافية ومعظمها أدلة ظرفية ومش ملموسة، لكن في النهاية الدفاعات هذه ما فادته، وأدين بتسع جرائم من الجرائم الـ11. في جريمتين استبعدوهن لبعض الأسباب، ونحكم عليه مرة ثانية بالسجن المؤبد. بس هالمرة المفروض مؤبد، مستحيل واحد بماضيه يرجعون يطلعونه من السجن مرة ثانية. لكن المفاجأة اللي ما حد توقعها، إن بعد يوم واحد بس من الحكم عليه بالذنب، جاك أونترفيغر طلع مرة ثانية من السجن، لكن هالمرة طلع للمقبرة، لأنهم حصلوه قاتل نفسه شنقا في زنزانته بتاريخ 29 يونيو 1994. نهاية مثالية لشخص كان يقتل ضحاياه خنقا. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا عجبتكم كالعادة لا تنسون اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد قصص سابقة وممتعة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.